يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا. صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. أيها الإخوة، أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج صندوق الدنيا، الذي نستمع فيه إلى مجموعة من أندر وأروع البرامج الإذاعية من مختلف الإذاعات المصرية. أيها الإخوة، ونبدأ اللقاء من إذاعة الشرق الأوسط، حيث نستمع الآن إلى إحدى حلقات برنامج مطبات صناعية، إعداد وتقديم محمد عبد الوهاب، وضيف هذه الحلقة الفنان يحيى الفخراني. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تحذر ضيوف هذا البرنامج، انتبه، أمامك مطب صناعي. مطبات صناعية، إعداد طارق إبراهيم. الفنان يحيى الفخراني، بكل قوة أعلنت أن عودة مواطن هو أول وآخر إنتاجك السينمائي، ده كلامك؟ ده كلامه، أنا بتراجع فيه، أنا بصدد إنتاج تاني قريب. ده بخصوص النص مليون جنيه اللي خصصتها لإنتاج فيلم عن قصة للدكتورة لميس زوجة حضرتك؟ أنا ما خصصتش نص مليون جنيه، لو معايا نص مليون جنيه ما كان يبقى حلو الحقيقة، يمكن ما كنتش أنتج. نجاح النجم في هوليود الغرب وكمان في هوليود الشرق له ميزان في كفته الأولى النجم، وفي الثانية إيرادات أفلامه في شباك التذاكر، صح؟ صح، بس الظروف دلوقتي مختلفة. ده كان الكلام ده زمان شوية، لكن دلوقتي ما عادش شباك التذاكر هو كل حاجة. ده تأكيد لرأيك اللي حضرتك قلت فيه إن شباك التذاكر مش هو المعيار الوحيد لكفاءة الممثل؟ ده صحيح. الفنان يحيى الفخراني، بدون مجاملة، أنت نجم في الصدارة وحبك في قلوب الملايين، تعرف ده؟ الحمد لله. إذن هل توافق اللي قال إنك قلت إنه مفيش في الفن حد ينافسك؟ أنا مش ممكن أقول كده، مش دي طبيعتي. الفنان يحيى الفخراني، فاجأت جماهيرك بكلام قلت فيه لست نجما جماهيريا ولكن أفلامي بتعيش. يعني فيلم زي خرج ولم يعد قعد 3 أسابيع أعتقد في السينما، وفيلم نفسه ليا قعد 22 أسبوع. مين الفيلم اللي اتشاف أكتر؟ خرج ولم يعد. يبقى نقول جماهيري أكتر، خرج ولم يعد. هل ده يعني أنك بتعترف بأن سقوط أفلامك يعني أنك موجود؟ مش السقوط بمعناه، هو ممكن الواحد يعمل فيلم وحش ويسقط، لكن لو فيلم حلو ما حققش جماهيرية وقتية ده مش معناها سقوط. الفنان يحيى الفخراني، في نظرك هل توقف الفنان عن العمل من الممكن أن يجعل موهبته تصدق؟ طبعا أكيد لازم يعمل. بس حياتك ممكن تعترف بأنك قلت شعرت بالخوف من الصدق فوافقت على بعض الأعمال الهابطة؟ بالضبط، مش هابطة، ما بقولش هابطة، أنا عمري الحمد لله ما كنت عملت عمل هابط، يعني ده اللي أقدر أقوله بقى بجد دلوقتي وتسجله عليا. لكن وافقت على بعض الأعمال اللي أنا شفت أنها ليست ذات القيمة اللي أنا عايز أعملها. بكل صراحة قلت لا أستمتع بمشاهدة أدواري، هل دي حقيقة؟ دي حقيقة، لأن ما ببقاش في حالة من الارتخاء كده والفرجة بس، يعني كمشاهد عادي، لأن بقعد أشوف طبعا عملت إيه، هل ده كان صح ولا لا. يعني مش بتقصد فوازيرك بس؟ لا لا لا، أي عمل. الفوازير إذا أنت يعني حسبتها بحساب الفوازير والرأس والغنى، بينما هي ما كانتش كده. الفن الجميل له جمهور كبير ولكن في البيوت، ده رأيك؟ لا، الفن الجميل له جمهور كبير جدا وفي السينما كمان. طب ورفضك الاستمرار في تقديم اللي حبك فيه الجمهور طول أيام وليالي الحلمية بعد طلبك من المؤلف إنهاء وجوده فيها؟ لأن حسيت أن كده كفاية خلاص، وأنا لازم أعمل حاجات تانية. 7 سنين من عمري مش قليل ببعد فيها عن كل مجال السينما، ما قدرتش أعمل حاجة خالص. التلفزيون ما بعملش حاجة خالص تقريبا. المسرح يعني طلعت بمسرحية أو اتنين بالعافية جنب العيلة الحلمية، فكان كده كفاية، لازم أعمل أعمال أخرى. بقوة تنجح في التلفزيون وبأداء رائع تقدم أعمالك للمسرح، وببطء شديد تقترب من السينما، ده حالك اللي بتشعر بيه؟ آه طبعا، لأن على ما بلاقي فيلم في السينما، وأنا أعتبر محظوظ جدا على فكرة، لأن السينما لما الفيلم بتاعك ما يكسبش المنتج ما يجيبكش، لكن أنا بيجيبوني وأنا ما بكسبهمش، فده منتهى الحظ يعني. علشان كده قلت إن السينما المصرية تعاني من الشيزوفرينيا؟ لا لا لا، السينما المصرية بخير وما فيهاش حاجة إطلاقا، أنا بقول لك حال طبيعة العصر. أكدت أكتر من مرة إنك لا تهتم بالجوائز وإن الفوز بها مسألة نسبية. لا، ما بأكدتش أبدا أنا ما أهتمش بالجوائز، لكن أكدت إن الجوائز مش كل حاجة. ما إيه اللي خلى حياتك تعترف ودفعك لإنك تقول لم أحتفل بجائزة الدولة؟ أنا عمري ما احتفلت بجائزة ولا احتفلت بعيد ميلادي. الناس هي المفروض تحتفل بيك في حاجة، لكن لما حد ما احتفلش، طب أنا خلاص أنا احتفل بنفسي إزاي يعني؟ انتهى المشوار، ولكن لا تنتهي المطبات الصناعية. مطبات صناعية على مسؤولية محمد عبد الوهاب. مونتاج ميرفت سعد. مقالب النجوم. أيها الإخوة، من إذاعة الشباب والرياضة نستمع إلى إحدى حلقات برنامج مقالب النجوم، إعداد محمد الراعي والتقديم إيمان شريف، وضيف هذه الحلقة الكابتن خالد الغندور. عزيزي النجم، مع الشباب والرياضة احترس قبل ما تجاوب. قدامك مطبات، قدامك مقالب، مش أي مقالب، مقالب النجوم. مقالب النجوم، إعداد محمد الراعي، تقديم إيمان شريف. الكابتن خالد الغندور، أهلا بيك معانا، كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. طبعا أنا بيعجبني جدا جدا وعجبني فيك جدا التألق والتأنق والشياكة اللي على طول على طول انت بتتحلى بيها. تحب تبقى شيك؟ طبعا لازم. بلاحظ برضو ان الاطفال بيحبوك قوي. والله انا خناقاتك اكتر من لعبك، صح؟ الشكاوي برضو كانت كتيرة قوي. ما عشان اتكلم. طيب نقول بقى في الملعب، كان ليه دايما خالد الغندور كل همه في الملعب مش الاجوان ولا البطولات، انه يجري ورا اللعيبه يشنكلهم عشان ياخد فاولات ويبقى تحت الاضواء والكاميرا؟ لا مش مداني فرصه انت. طب اتفضل، والله حكتيك فرصه. برضو ساعات بتسلط اللعيبة شوية وبعدين تحوش بقى لما الحكم يتدخل أو يبقى عايز يطرده. جذور المحبة وفروع وأغصان الحب والتسامح بين الزملاء وبين اللعيبة بتعملها ازاي وبتشتغل عليها ازاي؟ ما فهمتش السؤال. وفي الإعلام قصدك؟ لا والله، بص، الواحد بيعيش بالناس اللي حواليه، ما بيعيش الواحد. واحنا في مجتمع يعني انا بعيش وسط زمايلي وسط اصحابي وسط الناس اللي اعرفهم. لو الناس اللي حواليا كفايه بس كفايه بس عشان الراجل ده. كيف تجمع محاصيل انتاج اهداف المباريات التي كنت تلعبها؟ سؤال حلو، سؤال جامد جدا. لو مش عاجبك السؤال ده هنقول بقى ايه، في احيانا خطط متوازيه واحيانا خطط دائريه واحيانا في سنتر للخطه. تمام. عشت المرحلة دي؟ طبعا عشت المرحلة دي، خصوصا الخطط الدائرية. انا راجل بتكلم بحسن نية ومستحملك. ايه ده؟ مستحملني؟ اه طبعا مستحملك من اسئلتك القاتلة دي. ليه قاتلة؟ طب ايه ده؟ طب انت نفسك تسأل ايه؟ ما انا مش عارف انت بتحب اي نوع من الاسئلة. انا قلقان من البرنامج ده على فكرة. لا ما تقلقش، لاني انا مصدر ثقة، اول مرة اعرفك. طب اول مرة تعرفيني والاسئلة مش متركبة على بعض كده؟ هو انا لازم هو سلالم تيك تيك تيك. هسالك اسئله فعلا الجمهور اللي بيحبوك يحبوا يعرفوا، لانها اسئله وان كانت بسيطه ولكن انا في نظري هي اسئله فعلا بتيجي على ذهن كل الاطفال والشباب. طب اسال، ما تساليني اجاوب حاجه واحده. هتجاوب براحتك بس مش يعني مش براغي يعني. عشان ناخد كل الاسئله. اوكي. كنت بتحب تلبس شورت قصير ولا شورت طويل؟ لا انا بحب العب بشورت قصير لان انا قصير، فحتى الشورت قصير هيبقى طويل عليا. زمان لما كنت بتنزل تلعب كوره في الشارع كنت بتنزل تلعب كوره في الشارع؟ لا طبعا. كانت ماما بتزعق لك؟ ساعات. دلوقتي بقى برضو شغلتك بقت بتلعب. طب انت كنت بتحلم تطلع ايه؟ طبيب. ركبي الاسئله ازاي؟ كنت بتاكل كتير وانت بتلعب؟ انا مش حر. طبعا اللي انا عايزه. لا ما انتش حر، هي أسئلة في الدنيا بس بتكون متركبة على بعض. طيب بتحب النادي الأهلي؟ بحب كل الأندية وبموت في الزمالك. والأهلي؟ الأهلي بالنسبة لي بعد ما كنت الأول وأنا لعيب مش ما بحبش إن هو يكسب عشان دي في مصلحتي أنا. إن الزمالك ما الأهلي يخسر الزمالك يبقى متفوق. ولكن في الإعلام بقت كل الأندية عندي سواسية، ولكن برا الإعلام بتمنى الزمالك يكسب. ما قدمتش ليه في الانتخابات؟ في نهاية هذا اللقاء وهذا الحوار المثمر الحمد لله بشكر جدا الفنان المتألق اللاعب صاحب النفس الطويل أطول نفس في الملاعب صاحب أطول نفس في الجري في جميع الاتجاهات في الملعب الكابتن خالد الغندور. سعدت بيك جدا. ربنا يخليك ويبارك فيك وينصرك على مين يعاديك يا رب معدنا. ليه يعني الوحيد اللي هيعاديك أنا. مقالب النجوم، إعداد محمد الراعي، تقديم إيمان شريف. السلم الخلفي. أيها الإخوة، ونستمع الآن إلى إحدى حلقات برنامج السلم الخلفي، إعداد مفيد فوزي والتقديم محمد علوان، وضيوف هذه الحلقة بعض المقربين للفنانة صباح، ومنهم السيدة سعاد أخت الفنانة صباح، والأستاذ محمود سائق الفنانة صباح، والطفلة هويدة ابنة الفنانة صباح. صوت العرب من القاهرة. السلم الخلفي. السلم الخلفي برنامج يعده مفيد فوزي ويقدمه محمد علوان. مستمعي الأعزاء مساء الخير، ده موعدكم مع الحلقة الرابعة من برنامج السلم الخلفي، وفي الحلقة دي دخلنا بيت الفنانة صباح. كانت وقتها بتسجل غنوة جديدة، طبعا ما كانتش بتسجلها في البيت إنما كانت بتسجلها في الإذاعة. الغنوة زي ما قالولي اسمها سلام مربع للجدعان، وكان في البيت وقتها شقيقتها سعاد وابنتها الصغيرة هويدة وفضل السفرجي ومحمود سائق سيارتها. دلوقتي هبدأ جولتي من السلم الخلفي. يا اخواتي الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني، طير مفاتيح عقلي مني حيجنني حيجنني. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. يجي رمضان وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد. اللحمة تلات اشكال وطيور بجنه وريال، ويوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلى بتونة، غير السلطات والمشويات والمحشيات والحلويات، غير السلطات والمشويات والمحشيات والحلويات. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش بعزقه وبلاش تبذير وبلاش تبذير. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير، وبلاش بعزقه وبلاش تبذير وبلاش تبذير. يصرخ ويقول تقول يا اخواتي صايم وراجل تعبان ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان دي نصيبه هادي. اهلا يا سعاد. اهلا بيك. سعاد انت الاخت الوحيده لمدام صباح؟ ايوه الاخت الوحيده اللي عايشه معاها في مصر، انما في اتنين، واحده في لبنان واحده في الكويت مع جوزها بيشتغلوا هناك. كم اخت عايشه في لبنان؟ واحده بس في لبنان. طب قولي لي يا سعاد، انا عايزك تقولي لي عن عيوب صباح كانسانه باعتبارك اختها وعايشه معاها. العيب الوحيد لصباح يعني اللي بنظري هي الطيبه العمياء بتاعتها وحساسه يعني زياده عن اللزوم، فتلاقيها اي كلمه تعييها، اي حركه تلاقيها برضو يعني بتتعب قوي. فده انا بنظري الطيبه اللي زياده عن اللزوم والحساسيه اللي زياده عن اللزوم، ده بنظري عيب كبير. ما اعرفش يعني ما اشوفش انه انا يعني الواحد لازم يبقى طيب كده عمياني مع اي انسان او مع اي شخص. هي طبعا ما بتشوفش الحاجه دي عشان تبقى هي عايشه في الجو ده ومع الناس يعني اللي حواليهم، فانا باستمرار عشان بعيده شويه فبقدر يعني اشوف احسن منها، فعشان كده تلاقي يعني اغلب الناس بيكرهوني عشان خاطر الحكايه دي وعشان باستمرار يعني احنا مع بعض. انت ليكي كم سنه عايشه معها يا سعاد؟ انا من صغري وعيها. طيب شوف يا سعاد، انا بتهيالي ان الفنان او الفنانه بوجه عام المفروض ان ليها تصرفات، التصرفات دي يمكن محدش يقدر يحسها الا انسان مقترب منها جدا. فانت قلتي لي انك انت طول عمرك عايشه مع صباح، لو سالتك ايه يعني امثله من التصرفات دي تقولي لي ايه؟ يعني مثلا يبقى عندها حفله، فقبل ما تروح الحفله يتصور لها مثلا انا غوله، يتصور لها المزين مثلا غوريلا، اي حاجه كده. وطبعا يعني دي جنب واحد الفنان له مزاجه الخاص، يعني مثلا تحب تستريح في وقت احنا ما نحسش انه لازم نستريح فيه ابدا، يعني في اكلها مثلا تلاقي ما تحس انه الاكله دي لونها مش ماشي مع الصنف اللي جنبيه تقوم ما تاكلهمش، فحاجات كده غريبه يعني اللي مش عايش وياها بياخدهم نكته بيضحك، انما احنا تلاقينا تعودنا على الحاجات دي رغم اني في بعض الاحيان بضحك كتير يعني ما بقدرش. طب قولي لي يا سعاد، المفروض انه انت بتعيشي مع الفنانه صباح في بيت، يعني الناس بيشوفوها انت بتشوفيها غير ما كل الناس بيشوفوها، انت ايه رايك فيها كمطربه؟ رأيي فيها كمطربة متهيألي إنه رأيي أنا معبر بملايين من الناس اللي بيحبوها، وبس أنا يعني أنا لما بسمعها غير على إنها أختي يعني بحس إني قاعدة مبسوطة مفرفشة حاجة مسلياني، يعني بنسى إذا كنت زعلانة من حاجة تلاقيني بنسى، صوتها مليان حيوية مليان شباب يعني مليان سعادة، حاجات يعني تخلي الواحد يفرفش غصب عنه الحقيقة. طب اسمعي، لو احنا حبينا نشبه الأصوات بالفواكه، صوت صباح تختاري له فاكهة ايه؟ صوت صباح أزل يعني الفاكهة اللي أنا بحبها شخصيا ولا لا، لو احنا يعني شبهنا الأصوات بالفواكه تختاري ايه لصوت صباح؟ المانجا. طب قولي لي يا سعاد، رأيك في صباح الممثلة؟ صباح الممثلة برضو متهيألي نفس رأيي بصباح المطربة، عشان برضو على الشاشة تلاقيها مليان حيوية مالية يعني مالية الفيلم حركة، يعني حتى في بعض أفلام بيبقى القصة مثلا مش جامدة، بيبقى الفيلم مش قوي يعني، بس تلاقيها مالية الفيلم حيوية، هي نفسها مليانة حركة يعني منظرها حلو لبسها حلو، ف واحد بيبقى قاعد مبسوط، انا من ناحيتي ببقى ملزوزه جدا. طيب ما دام انت بقى جبت سيره الهدوم واللبس، باستمرار بيتقال عن صباح انها بتعتني عنايه شديده يمكن تكاد تكون مبالغه لهدومها ولبسها والموضه، كلميني بقى عن صباح الفنانه اللي بتعتني بالموضه. هي الحقيقه ما بتمشيش ورا الموضه كتير، تلاقي باستمرار يعني الحاجة اللي تعجبها شخصيا، وأغلب فساتينها هي اللي تخترع الموديل، عمرها ما بصت في كتالوج أو عمرها يعني ما اتكلت على الخياط بتاعها ولا حاجة زي كده، باستمرار هي اللي تنقي الموديل من مخها، وبعدين ده الذوق بيتولد مع الواحد يعني. مش يا سعاد، عايزك تكلمي عن صباح الأم. يمكن كل الناس بتعرف حبها لهويدة، وبتعرف ان مثلا غنوة أكلك منين يا بطة وحبيبة أمها هي مخاطبة لهويدة. انت بقى رأيك فيها ايه كأم؟ صباحها كأم متهيألي يعني انه قليل قوي لما تكون أم زيها، ان كان في تربيتها او كان بتصرفها مع بنتها، يعني حتى معايا ما شعرش انا مثلا اني انا عمري يوم حسيت اني اتحرمت من امي. باستمرار يعني الحنية فيها كبيرة قوي. يعني يوم ما كسبت القضية بتاعت هويدة وبلغتها الخبر انا بالتليفون، كانت هي في اسوان، فكانت بتعيط بالتليفون، يعني ما قدرتش حتى تقول لي كلمتين على بعض. كل المكالمة كانت مجرد ضحك وعياط وحاجة كده، يعني خلت اللي قاعدين معايا يعيطوا من الفرح برضو. وبعدين عندها حكاية الوسوسة والوهم، مثلا تحس بالليل انها عايزة تقوم تاخد بنتها جنبيها، تخاف لا يحصل لها حاجة الصبح في الأوتوبيس هي ورايحة، تخاف حتى بنتي مثلا تبقى نازلة مع الدادة الجنينة ولا حاجة، تقعد تقول لي انت متأكدة انك بعتي بنتك مع الدادة في الجنينة وانت قاعدة مستريحة قاعدة مبسوطة، يعني تخليني في الاخر ابقى انا موسوسة وابقى عايزة بنتي ترجع من الجنينة، ورغم انه الجنينة خطوتين جنب البيت يعني ما هيش بعيدة. طب بتعليلي ده بايه يا سعادة؟ متهيألي ده من حبها الزيادة عن اللزوم يعني شدة الحب شدة حبها لعطفة الأمومة اللي عندها الزيادة عن اللزوم. يعني حتى هي متهيألي إنه لما بتسافر بتبقى تعبانة جدا، رغم إني أنا باستمرار قاعدة مع هويدة يعني واخدة بالي منها وكله، باستمرار بتبقى قلقانة بتبقى خايفة ومليون تليفون من مطرح ما بتكون، يعني ده كله عطفة أمومة يعني. طيب يا سعاد، أنا يعني عايز أقول لك إن الوسوسة دي والقلق ده بتهيألي بيشمل كل حاجة. يعني من المهم جدا بالنسبة للمستمع إنه يعرف جانب إنساني في حياة الفنان. هل هي بتواجه كل عمل من أعمالها، إذا كان غنوة جديدة ولا حفلة ولا فيلم، هل بتبقى فيها نفس القلق ده؟ آه طبعا. مش يعني نفس القلق إزاي؟ إنه بتخاف مثلا على الفيلم لا ينجح مثلا زي خوفها على بنتها. طبعا بتخاف، بس مش بتهيألي انه حتخاف على الفيلم زي على بنتها. ده احساس حاجة، والعطفة الامومة حاجة تانية، يعني مش بتهيألي انها هتحس لغنوة زي ما بتحس بنتها. لا ما أنا متفق. او هي معرفش كفنانة، جايز يبقى احساسها حاجة تانية عني. لا انت بتشوفيه يعني ايه؟ يعني ما يكون عندها مثلا فيلم جديد بتشوفيها ازاي؟ هل بتبقى طبعاً عندها شجاعة انها تروح كده وتغامر وتتفرج على فيلمها، ولا بتبقى مترددة يعني؟ لا بتروح بتتفرج على فيلمها زي لما بتتفرج على نفسها في التلفزيون، كل ده يعني بتتفرج ومتهيالي بتبقى قاعدة كناقدة لنفسها. طب قولي لي بقى يعني لما بتشوف نفسها في التلفزيون، يعني اوصفي لي بقى وانت قاعدة جنبها بيبقى يعني احساسها ايه؟ يعني بتبقى قاعدة طبيعي طبعا، إنما لما بتخلص الغنوة ولا أي حاجة بتبقى مقدماها، فبتشوف الديفو مثلا اللي فيها وبتحاول إنها تصلحه بالحفلة اللي جاية أو حاجة زي كده. طيب. فيعني هي بتبص على الديفو، وغالبا ما بيبقاش فيه، هي ساعات بتشوف، بس أنا عمري ما يعني شفت إنه شكلها ولا صوتها ولا أي حاجة قدمتها مثلا في ديفو يعني. طيب. طبعا تبقى قاعدة خايفة يعني شوي. هل صباح الممثلة لما بترجع من الاستوديو هل بتبقى يعني ما زال يعني جو الاستوديو ما أثر عليها في البيت؟ ما افتكرش، عشان ساعة ما بتدخل البيت الحقيقة فاتورة داخل الأوضة وفاتورة خارجة، فاتورة داخلة فاتورة خارجة، دي متهيألي بتفوق يعني مليون واحدة جاية من الاستوديو. طيب يا سعاد، أنا عايز أسألك سؤال أخير بقى. بتهيألي هل أنت يعني زي ما بسمع الفرامل بتاعت صباح، يعني أنت صمام الأمان؟ يا ريت أقدر أكون كده، مع أنه العكس، يعني هي باستمرار اللي عاملة الكنترول عليا، يعني باستمرار أنا اللي أستشيرها بحاجات ممكن أعملها ولا لا. يعني هي عمرها ما استشارتني. صحيح بنتكلم في حاجات كتير ويا بعض، إنما مش عشان يعني مش ننص يعني نصحتها أنا وهي شايفة إنه الحاجة دي يعني هي عايز تعمل حاجة وأنا شفت إنه هي مبسوطة، خلاص يبقى أنا أبقى مبسوطة. يعني حاجة مضايقاها أتضايق أنا، حاجة هي مفرحها أنا أفرح. يعني ودي حاجة طبيعية متهيألي بين كل أخواته. فغلط جدا إنه يعني اللي بيفكروا إنه أنا كنترول بالنسبة لأختي أبدا. طيب يا سعاد، إيه الغنوة المطربة المشهورة؟ أنا أتمنى، إنما دي حاجة بتاعت ربنا. يعني إذا هي طلع صوتها كويس وقالت لك أنا عايز أغني يا بابا مش هتمانع؟ طبعا أنا ما عنديش أي مانع. طيب مش هتمانع لأنك يعني تشتغل عند مدام صباح ويعني قدرت تعرف إن المطربة بيبقى ليها شهرة كبيرة، ولا مش هتمانع لأنك أنت موافق على صوتها؟ لأني أنا عارف إن المغنية كيعني فنانة برضو وما فيش أي حاجة أبدا تعيب، يعني مش عيبة يعني. طب تفتكر أمها توافق؟ أمها طبعا إذا ما وافقتش، لكن ده رغبتي أنا. يعني أنت أمرك اللي سود يعني؟ طبعا. طيب يا محمود مع الشكر. صباح الأم لا تترك ابنتها هويدة إلا في عهدة وجه أسمر اسمه محاسن عبد السيد اللي هي دادة هويدة. ومحاسن لما شفتها تهيألي إنها من السودان. يعني جيتي وانت عندك سنة هنا مصر؟ حوالي 4 سنين. انت وظيفتك بالضبط دادة هويدة؟ أيوة. طيب تقدر تقولي لي هويدة خدت ايه من مامتها صباح؟ عينيها وشعرها. طيب هل طباع هويدة زي طباع صباح؟ ايوه بتغني. امتى؟ بدل ما تكون يعني قاعدة بتذاكر كده تقعد تغني. تغني ايه؟ اغني مامتها كلها؟ ايوه. سألتها مين احب صوت اليه؟ بتتفرج على التلفزيون؟ ايوه. بتعجبك مدام صباح في التلفزيون اكتر ولا في السينما؟ في السينما. لو حد عرض عليك انك تشتغلي في السينما ترضي؟ لا. علشان احنا صعيدة. وقابلت هويدة. ازيك يا هويدة؟ كويسة. طبعا ليه؟ عشان ماما بتحبني وبتغنيها لي. طيب هي بتاكلك منين يا بطة؟ تاكلني من كل حتة كده هو؟ ايوه. طب اسمعي بقى يا هويدة، قبل ما ندردش مع بعض اسمع منك حاجة. يلا بقى. اصلي صوتي منبوح. معلش اسمع برضو. انت بتنحنحي زي المطربات؟ طيب يلا يا هويدة. اكلك منين يا بط؟ اكلك منين؟ في فراولتين في شفايف حلوين حلوين، هاتي واحدة لماما عشان ماما عيونها الاتنين عايزين ياكلوكي ومش عارف ياكلوكي منين ياكلوكي منين. وخرجنا من بيت الفنانة صباح كما دخلنا من السلم الخلفي. كل حرف سؤال بيه يبتدي وينقل. حروف وأغنيات. مع جمال نافع وعزة جنيدي. عسل وسكر عسل. هذا الصوت الجميل للمطربة الكبيرة الفنانة شهرزاد ضيفة اليوم في برنامج حروف وأغنيات. أهلا بحضرتك يا مدام شهرزاد وسعداء بهذا اللقاء. أهلا وسهلا وبالجمهور الحبيب. وكعادة برنامجنا يا مدام شهر بنتحاور مع الضيف بحق الاسم، والحقيقة يعني هناخد اسم حضرتك شهرزاد. أيوة. هو أيوة. الاسم الحقيقي لك يا أيوة. مدام شهر؟ أيوة. مش اسم الفني؟ لا هو الاسم الحقيقي. كان والدي غاوي بقى شهر يار وشهر زاد. أيوة. فقال لي والدتي لو أنا جمت بنت حسميها شهرزاد، ولو جبت ولد حسميه شهريار، فسماني شهرزاد. زي ما قلت لحضرتك هنتحاور بحروف اسمك، فهنبدأ بأول حرف شين. حرف الشين. شهدت طفولة الفنانة شهرزاد من العوامل ما حببها إلى الغناء، وكان الوالد محبا للغناء ويحتفظ بكل أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، ويستمع لألحان سيد درويش ومحمد عثمان وصالح عبد الحي وعبد الوهاب. وكان شقيق حضرتك شفيق السيد يهوى العزف على العود. كيف أثر في حضرتك الوالد والأخ أيضا؟ هو اللي أثر فيا فعلا في الفن، والدي كان من عشاق الأغاني القديمة زي صالح عبد الحي، منيرة المهدية، الأغاني القديمة قوي بتاعت الأستاذ عبد الوهاب. يعني إيه؟ كان هو كل يوم لازم بعد ما يجي من شغله، كان عندنا في نغراف كده بنفير كده كبير بتوع زمان دول، فلازم يسمح كل يوم ساعة قبل ما ينام يحط كل الأغاني دي وشيخ سيد درويش والحاجات دي. بالطبع احنا كنا مثلا قاعدين بنذاكر في أوضتنا وهو شغال ايه بيسمع المزيكا دي قبل ما... لازم ساعة كل يوم قبل ما ينام. فاحنا بنسمع معاه بقى. فمن ضمن الحاجات اللي كان بيدورها برضو كانت حاجات السيدة أم كلثوم القديمة. أنا بقى كنت من عشاق بقى صوت أم كلثوم، أسمع الحاجات دي تعلق في دماغي. عجبك صوتها أول ما سمعتيه رغم أنك كنت صغيرة؟ رغم أنك كنت صغيرة لكن صوتها دخل قلبي بقى. يعني بقيت فعلا أقول يا رب والدي ما ينساش النهاردة ما يسمحش عشان أسمع أم كلثوم. فكنت لما أسمعها كنت بحس إن أنا يعني نفسي وأمنيتي في الدنيا صوتي يبقى زي صوت أم كلثوم كده وأغني زيها. يعني إزاي أوصل؟ إزاي أعمل إيه؟ ففعلا هو ده اللي خلاني عشقت صوت أم كلثوم. والأخ بقى، أخو حضرتك اللي هو أخويا بقى ده كان بيعزف على العود، كان بيعزف على العود كده سماعي، ما كانش يعني محترف يعني. أيوة. فكان يعني يحفظ برضو كده حاجات أم كلثوم، حاجات عبد الوهاب، حاجة مثلا لأم كلثوم أقول له نبي نحفظ الأغنية دي، تكون عاملة أغنية جديدة أقول له تحفظها ونغنيها سوا أنا وإنت. فأدي يعني ده اللي حبيبك في الغناء، ده اللي خلاني أنا عشقت فعلا الفن بصوت أم كلثوم. لكن الوالد ما كانش معارض أنك يعني تعملي في مجال الغناء؟ لا، هو كان طبعا ما كانش يفكر أن أنا كنت يوم من الأيام أغني أبدا. يعني لأن إحنا كنا هو ناس متحفظة. إحنا كنا متحفظين، والرجل كان بيلبس يعني شيخ يعني. فكان يسمع بس ما كانش يعني يتمنى أن بنته تغني أبدا. كانت بعيدة يعني. كنت أنت الوحيدة برضو في الأسرة اللي يعني ليك أيوة إخوة أخوات غير الأخ شفيق؟ لا، هو أخويا بس شفيق ده يعني، وحضرتك بس؟ وبعدين كنا بقى لما يجي هو، لما عرفت أنه هو بقى يعني ما مش معارض أنك معارض ما كنت مثلا يجي كده فجأة ويلاقين لا أخويا ماسك لي العود مثلا وبنغني حاجة لأم كلثوم، فكان إيه يزعق يقول له انت عايز تطلعها مطربة ده انا اكسر رقبتك بتاع. اوعى الفن انا نسمع لكن تطلع احنا يبقى عندنا مغنية. كان زمان طبعا المغنى دي يعني مش حاجة يعني مش قوي يعني ناس يعني مش فاهمين يعني فكان بقى كنا نيجي بقى مثلا لما نسمع ان هو جاي ونبغني نستخبى تشيل العود، يرمي العود تحت السرير وايه بطل يغن. انا سامع صوت كده بس بتاع يزعق لنا وايه ونصهين برضو لكن ما فيش فايده يعني. كنا مصممين يعني حتى ما كنا يعني اكتشفوني في المدرسه كانوا عايزين يعملوا حفله في المدرسه يعني يجيبوا واحده تغني صوتها حلو فقالوا اللي صوتها حلو ترفع صباحها. فأنا رفعت صباحي من ضمن البنات، كانوا بيسمعونا واحدة واحدة. فطبعا هم مش عارفين بقى ان انا بقى غاوية ام كلثوم وبغني، وبقعد ازعق بقى في البيت لما كنت والدتي بره، اقعد بقى ازعق تغني براحتك واغني وازعق وبتاع واقول زي ده وحاجات من دي. فاما طبعا سمعوني بقى قالوا لي الله ده انت ايه صوتك حلو جدا، طبعا انت اللي هتغني الحفلات كلها في المدرسه. وفعلا كنت بتغني في كل حفلات كل المدرسه، كل حفلات المدرسه كنت كنت في المرحله فيه. الثانويه ولا في الاعداديه ولا الاعداديه؟ في الاعداديه. ايوه. فطبعا كانت مثلا واحده صاحبتي تعمل عيد ميلاد تقول لي والنبي عيد ميلادي النهارده تيجي تغني لي فيه، اخد اخويا بالعود ونروح نغني لها يعني في الحفلات العائليه والحفلات المدرسيه كنت مدعمه. ونعمل ان احنا بنذاكر رايحين يعني عند اصحابنا نذاكر، واخويا يكون مخبي العود تحت عشان والدي ما يشوفوش هو طالع بيه او هو نازل بيه. زي ما قلت لحضرتك يا مدام شهر في بداية البرنامج، هنختار أغنية بنفس الحرف، فحضرتك هتختاري أول أغنية واللي بتبدأ بحرف الشين، تختاري إيه؟ نختار يا ستي شوفي حياتي. لا لا لا لا يا حياتي مهما بعدنا الهاء. هوايتك للغناء الفردي تحولت إلى احتراف للغناء على المسرح على يد الفنان الكبير زكي طليمات. كيف اكتشف الأستاذ الكبير زكي طليمات الفنانة شهرزاد، وكيف أقنع والدك أيضا باحترافك للغناء رغم معارضته لحضرتك في البداية؟ أيوة، هو طبعا لما أنا قلت له أن والدي هم كانوا بيعملوا العشرة الطيبة وكانوا مش لاقيين بطلة أو بطل عشان يقف على المسرح، كانت الرواية بيعملوها في الأوبرا والأوبرا طبعا كبيرة ما فيش ميكروفونات، طبعا كله من غير ميكروفونات يعتمدوا على الصوت فقط، الصوت بس مفيش حاجة اسمها ميكروفونات. فما هو قال لي ممكن تشتغلي على المسرح تعرفي تمثلي، قلت له ممكن لو حضرتك قلت لي اعملي كده اعمل كده. طب هو كان يعرف ازاي انك بتعرفي تغني او صوتك حلو؟ ما هو سمعني في حفله في عيد ميلاد. كنت في حفله في عيد ميلاد وكان فيها الفنان زكي طليمات. ايوه وهم حفله عائليه حفله عيد ميلاد فنان. فطبعا برضو كانت زميله من زملاتي عزمتني في الحفله دي وبالصدفه جه فيها الاستاذ زكي طليمات فسمعك واعجب بصوتك، فما غنيت حاجات ام كلثوم فاعجب بيا جدا. كان قاعد على كنبة كده قال لي تعالي. قال لي تعرفي تقفي على المسرح وتغني وتمثلي؟ قلت له ممكن حضرتك لما تقولي اعملي كده اعملي كده ممكن اللي انت عايزه اعمله. قال لي طيب احنا عندنا رواية هنعملها اسمها العشرة الطيبة وممكن تيجي تعملي بروفة بكرة في المسرح في الأوبرا عشان نشوف هل الصوت هينفع في الأوبرا يسمع أو ما ينفعش. قلت له طب حاضر أجي ممكن. خدت أخويا ورحت فعلا على الأوبرا وكان في بعض الأعضاء موجودين قاعدين في آخر كرسي طبعا عشان يشوفوا الصوت هيسمع الآخر ولا لا. فقالوا لي هتغني لنا إيه؟ قلت لهم اللي أنتوا عايزين. قالوا لي حافظ حاجة للشخصيات درويش؟ طب قلت لهم طبعا ما هو والدي كل يوم بسمعنا حاجات الشخصيات درويش حافظة. قالوا لي طيب سمعينا حاجة للشخصيات درويش. سمعتهم حاجة للشخصيات درويش طبعا. حافظ حاجات أم كلثوم. طب غنينا حاجة لأم كلثوم. غنيت طبعا أغنية لأم كلثوم. فاكرة أغنيتي؟ كانت اسمها غلبت صالح في روحي. أغنيتي جميلة. أيوة بس. وبعد ما خلصت قم بقى قلت يا ترى بقى ايه نجحت ولا ما نجحتش ولا ما نجحتش. بصت لقيتهم كلهم الاعضاء قم بعد وسلموا عليا مبروك مبروك مبروك. كلهم الاعضاء قم بعد وسلموا عليا مبروك مبروك مبروك بتاعه وفرحانين بيا جدا. وانتي فرحتي طبعا. طبعا يعني مش مصدقه يعني ان انا ازاي يعني انجح في مكان زي ده يعني ده يعني ان انا ازاي يعني انجح في مكان زي ده يعني. بس المشكله بقى اللي في دماغي بقى والدي هل هيوافق ولا لا. قلت له هو بس في اشكال يعني ما اقدرش اقول لك هقدر او مش هقدر لان والدي هو المهم. قال لي طب فين والدك وانا اقابله؟ قلت له والدي في كذا المحل كذا كذا كذا. قال لي انا اروح له. وفعلا راح له المحل وقال له احنا عايزين نعمل. كان عنده محل؟ كان عنده محل زي سوبر ماركت بس ما كانوش بيسموه سوبر ماركت طبعا زمان. كان سموه بقى محل بقالة تجارة يعني. عنده محل تجارة ملكه يعني. كبير. فقال له انا جاي لك يعني عشان انت راجل فنان بتحب الفن وبتحب الشخصيات درويش فانا بطلب من حضرتك ان احنا عايزين نمجد الشيخ سيد درويش وعايزين بنتك تقوم بالدور الاوبريت العشرة الطيبة للشيخ سيد درويش. ايه رأي حضرتك؟ وفي الاوبرا ودي حاجة على مستوى يعني مش حاجة نص نص لا حاجات كبيرة يعني. فايه رأي حضرتك؟ قال له ما عنديش مانع مدام في الاوبرا وفي مكان محترم معرضش يعني. وطبعا ده فن رفيع خصوصا الشيخ سيد درويش ده انا فعلا بعشقه. انا موافق. فوافق والدي. وفعلا عملنا حوالي 14 بروفات للعشرة الطيبة. العشرة الطيبة واشتغلناها 6 أشهر. شوفي 14 بروفات وست أشهر كل يوم شغل عرض يومي. نجحت نجاح عظيم جدا. دي كانت البداية على المسرح. كانت البداية بقى. وبعدها عملتي بقى ليلة من ألف ليلة. وبعدين جم بقى هم اتفقوا معايا قالوا لي احنا هناخدك بقى ايه موظفة عندنا على طول تبقى انت مطربة المسرح الغنائي. في المسرح. قلت لهم طب ما فيش مانع يعني انا بقى لقوم بالمسرح الغنائي بس. فيش حد تاني يعني. فقالوا لي هنديك 20 جنيه في الشهر وهتشتغلي معانا على طول يعني هنكتب معاكي عقد على طول تبقي معانا على طول. قلت لهم ما فيش معانا. كتبوا معايا عقد 2 سنين وعملنا بقى فيها العشرة الطيبة وليلة من ألف ليلة ويا ليل يا عين وليل يا عين والباروكة وشهر زاد. وبعد كده بقى عملت حوالي 10 أوبرتات وبعد كده بقى ايه جيت سبتهم بقى. ليه بقى هقول لك ليه. استقلت من المسرح الغنائي رغم نجاحك. نجاحي لاني في فعلا لقيت الناس يعني عايزيني في شغل في البلاد العربية. وحفلات غنائية غنائية وعلى مستوى وحفلات يعني لفة كبيرة جدا. حاجة يعني حوالي يمكن 20-30 بلد هروحها ومبالغ مغرية. ففضلتي الغناء في هذه البلاد عن المسرح الغنائي عشان أنا برضو الناس تعرفني تنتشر يعني. انتشر والناس تحب تسمعني برضو إيه. فأخدت إذن وقلت له ولما أجي أنا برضو حبقى معاكم كل حاجة. سبتهم أنا بقى في الوقت ده لغاية كده ما كملتش. بعدين بعد ما رجحت بقى قالوا لي طب عايزين تعمل لنا الباروكة. عملت لهم الباروكة. قلت لهم بس هعمل باروكة وبعد كده عندي سفريات برضو. يعني كان أكتر وقتي كله سفريات خارج مصر. أيوة. هنختار يا مدام شهرزاد الأغنية اللي بتبدأ بحرف الهاء. هتختاري أغنية إيه بحرف الهاء؟ طبعا ما فيش شك أختار الصوت العظيم اللي لا يمكن هنعوض قمة القمم يعني. أيوة. هو صحيح الهوى غلاب. هو صحيح صحيح الهوى غلاب ما عرفش أنا قلبي. هو صحيح صحيح صحيح الهوى والهجر قالوا مرار وعذاب والهجر قالوا مرار وعذاب واليوم اليوم اليوم بسنة الأسبوع القادم نلتقي مع حروف وأغنيات. موسيقى خليل مصطفى. حروف وأغنيات مع تحيات جمال نافع وعزة جنيدي. الهندسة الصوتية وحيد صالح. أيها الإخوة، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى وعد بلقاء جديد قريب لكم من أسرة البرنامج أجمل وأرق التحية. صندوق الدنيا، إعداد فاطمة عكاشة، تقديم هالة يوسف، الإخراج سعدية حسين. صلاح الدين